نعم. عندنا العامة قد يعتقدون عقيدة الجهمية وعقيدة المعتزلة ويدافعون عنها، ولكن لا يعتقدونها يعني مثل عقيدة حادثة، وصعب البيان معهم والتبيان لهم في هذه الأمور. فكيف التعامل معهم بالنسبة للصلاة خلفهم قد يكون إمام؟ التعامل معهم سهل، العوام هذا سهل جدا اقناعهم في مسألة العلو، كان ألف العلو سهل اقناعهم. أنت أيها العام إذا دعوت الله وانظر يسهل هذا. ولهذا مثلما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للجارية أين الله؟ قال في السماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.